وصل العاصمة هانوي على متن الطائرة يوم 26 العربية عند المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمن الكوري ري سو يونغ نائب رئيس لجنة الحزب المركزية ولفت المرافق له للمشاركة في الاجتماع الدولي 18 للأحزاب الشيوعية وأحزاب العمال والمناقد في فيتنام.